وين القارئ؟ تفضل اقرا انت. اي نعم، اقرب عند الميكروفون واقرا. نعم، بسم الله وصلي على رسوله. لا لا، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النفاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الشارح علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، وهو موضع الاشتباه في المشترك اللفظي، هل هو كلي المشترك المعنوي، هل هو كلي في الذهن أو له وجود في الخارج، واضطرابهم فيه هو الذي أداهم إلى أن ينفوا الصفات إذا أحسننا بهم الظن على جهة تنزيه الله. نعم. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. هذا الموضع الذي بسط فيه الكلام على هذه المعاني هي المنطق ودلالات الألفاظ، المنطق في العلم المستقل بذاته الآن من علوم الآلات، والذي يعرفه أصحابه بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ والزلل، ودلالات الألفاظ التي يعنى بها في اللغة. فليس هذا كما توهمت هذه الطائفة أنه من قبيل المشترك اللفظي، ليس لفظ الوجود والسمع والبصر من قبيل المشترك اللفظي، لكن هو من قبيل المتواطئ والمشكك. المشترك اللفظي كما مثل لفظ المشتري يطلق على المشتري للسلعة، ويطلق على الكوكب كوكب المشتري، فهذا هو المشترك اللفظي. ومثلها العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية وهي عين الماء، وتطلق على الجاسوس، فإن الجاسوس يسمى عينا. هذا من قبيل المشترك اللفظي الذي اجتمع في لفظ واحد لكن تباينت معانيه أشد ما يكون من التباين. وليس من هذا القبيل صفات الله، فالله سميع والمخلوق سميع، وليس هذا من قبيل المشترك اللفظي، فإن السمع هنا فيه قدر كلي وهو إدراك المسموعات، لكن إدراك المخلوق على ما يليق به عجزا وضعفا، وإدراك المسموع على ما يريد به على ما يليق بالخالق جلالة وعظمة. مثال آخر الحياة، الله حي والنبات حي والإنسان حي، فهل الحياة في هذه متساوية؟ الجواب لا، وليست من قبيل الاشتراك اللفظي، بل هذا من قبيل الاشتراك المعنوي والذي هو تواطؤ على قدر من الحياة. فالحياة هنا في مقابل العدم أو في مقابل الموت، لكن حياة الله ليست كحياة النبات، بل حياة النبات ليست كحياة من؟ الإنسان. النبات في نفسه مختلف حياته، انظروا إلى حياة نبات الربيع، يأتي عليه الصيف فيغدو هشيما تدروه الرياح، بينما من النبات شيء لا، يبقى حيا مدة أعظم من ذلك، كالأشجار الطلاح والسدر والنخل، شيء بسقي الناس له وشيء لا بما تصل عروقه إلى الماء كالأثل والسدر والطلاح. فإذا كان المخلوق نفسه في حياته متباين فالخالق من باب أولى، ولا يقال هذا إنه من قبيل المشترك اللفظي كما توهمته طائفة. نعم. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية قد يكون مسماها المطلق الكلي. ما في قد يكون عندك؟ قد يكون. نعم يكون. أن هذه يكون. الأشياء العامة الكلية يكون مسماها يكون. نعم. أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك. نعم. غلطهم لما ظنوا أن مسمى الحياة للمخلوق وللخالق متساوية، لما تساوت في الذهن، فنقول هي في الذهن غير متساوية، لأن مرادها في الذهن القدر المشترك وهو ضد الموت، خارج الذهن غير متساوية، كذلك في الذهن غير متساوية. اي نعم. فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا. وش معنى ما يوجد في الخارج؟ ما هو بخارج السعودية، وإنما خارج الذهن، خارج التصور. اي نعم. فإنما لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. أعطاكم مثال، وجود الله مختص به ووجود المخلوق مختص به، لا بل شيء أعظم، المخلوقات في أنفسها متفاوتة في وجودها، ومثلناها لكم بالمثال الشهير وجود الجمل ووجود النمل ووجود الجبل، هل وجود هذه المخلوقات الثلاثة متساوي ولا متفاوت؟ متفاوت، أعظم تفاوت. إذا كان هذا في المخلوقات في صفاتها، فالخالق من باب أولى في صفاته بل وفي أسمائه. نعم. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. نعم، هذا هو ذاك، في إيش؟ في القرابة، في الشبه، في الذكورية، في الكرم، هذا هو ذاك، وليس معنى هذا تطابقهما من كل وجه. نعم. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأما المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه. نفي المماثلة. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. في هذه الجملة لخص لكم مذهب المشبهة ومذهب المعطلة ومذهب أهل الحق، لما قال وإن كتاب الله دل على الحق المحض. ما الحق المحض؟ ها؟ الخالص. الحق المحض هو الحق الخالص الذي لا باطل معه، المشبهة أنصفهم، أحسنوا في شيء وضلوا في شيء آخر. فالمشبهة الممثلة أحسنوا في باب الإثبات، أثبتوا لكن غلوا وزادوا عليه حتى جعلوا الصفة كالصفة والاسم كالاسم. فغلطهم من أين؟ من أي جهة؟ لا من الإثبات، لكن من الغلو في الإثبات حتى مثلوا. المعطلة أصابوا، ما إصابتهم لما نزه الله وقصد التنزيه، لكن لما غلوا في التنزيه غلوا أفضى بهم إلى النفي، نفي الصفات ونفي الأسماء. وهذا يبين أيها الإخوة عدالة وإنصاف أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة لا يظلمون الناس ولو كانوا من مخالفيهم، بل يبينون الحق الذي عندهم والباطل الذي عندهم. وهذا منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا في القرآن؟ في ألف لام ميم صاد الأعراف، ذكر الله جل وعلا في هذه السورة، وهذه السورة في ترتيب المصحف هي أول سورة يذكر فيها قصص الأنبياء. لن تجد قصص الأنبياء قبل الأعراف إلا إشارات، سواء في البقرة إشارة وفي آل عمران إشارات، أما البدء بقصصهم فبدأ بالأعراف. قال الله عن قوم لوط: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا العذر رقم واحد. والله أمرنا بها، هذا العذر رقم إيش؟ اثنين. إذا اعتذروا بفعلهم القبيح بعذرين: العذر الأول أن الله أمرنا بذلك، العذر الثاني أن وجدنا آباءنا على ذلك. الله أقرهم على عذر ونفى عنهم العذر الذي افتروه عليه، فقال جل وعلا بعدها مباشرة: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. إذن نفى عنهم العذر الأول أن الله أمرهم به، وأقرهم بالعذر الثاني. إذن هذا إنصاف. طيب ما دليله من السنة على إنصاف المخالف مهما كان باطله وخطأه؟ هل هناك أخبث من اليهود من مكذبة الرسل؟ لا نعرف أشد خبثا من اليهود في تكذيبهم رسل الله. لما جاء الحبر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد، أي في موروث علمنا في كتبنا، أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. ذكر أمرا يتعلق بماذا؟ بصفات الله، وأمرا غيبيا محض. هل قال النبي: يا السابب يا الفاعل يا التارك يا اللي فيك ما لا فيك؟ لا، قبل الحق الذي جاء به ولو كان ناقله من أخبث الناس وهم اليهود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه، ثم قال مقررا ومؤيدا ما أشار به وذكره في كتبه، قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم السماء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقبل الحق ممن جاء به ولو كان أخبث الناس. هذا المنهج في الكتاب والسنة رسمه أهل السنة وانتهجوه، وصار هو عنوانهم في العدل، لا يظلمون المخالف ولو كان من أقبح الناس عندهم. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة من؟ المؤمن، فأن وجدها فهو أحق بها لإيمانه، لا يمنعه أن يقبل الحق خبث من جاء به ونقله. وحتى لا يقول قائل: هذه حادثة عين، حادثة الحبر، الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن قتيلة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء يهودي فقال: يا محمد إنكم تشركون. من اللي ينكر على الثاني الشرك؟ اليهودي ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلم وعلى الصحابة الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ماذا؟ قال: لا تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فذكر مثالين واقعين، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستلحاق وهذه مؤاخذة. قال: لا تقولوا والكعبة بل قولوا رب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده. ولو كان الذي أتى بهذا الاستلحاق والانتقاد يهودي. وضحت هذه أخواني؟ ومن هذا إنصاف أهل السنة للمشبهة بالحق الذي عندهم، وبيان الباطل الذي غلوا فيه، والحق الذي عند المعطلة والباطل الذي غلوا فيه. وهنا سؤال: في حديث قتيلة قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا بل شاء الله وحده. وجاء في الحديث الآخر: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وش يجمع بينهما؟ الصورة واحدة أبدا، كلاهما في حياة عليه الصلاة والسلام. يا زول داير شنو؟ نعم. لا، لا، اي كلاهما في سورة واحدة. نعم، قالوا ما شاء الله وشاء محمد، فقال في حديث قتيلة: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. في حديث آخر: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هيا مناحي، تراها مرت علينا، مرت علينا ونسيت. أنت الحين عرفت السؤال؟ طيب، جاء في الحديث أنه نهى أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. وجاء في حديث آخر: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا نهى أولا فقولوا ما شاء الله وحده، وأجاز ثانيا بقول ثم، العطف بثم؟ وثم ما تقدر المساواة ترتيب، لكن في الأول قولوا ما شاء الله وحده. هذا الموضع مما أشكل على شراح الحديث، وأورده الطحاوي في مشكل الآثار. أحسن جواب أجيب عنه بأن نهيه عن أن يعطف على الله بثم كان في أول الأمر، قولوا ما شاء الله وحده، فلما استقر على التوحيد واطمأن إليه أجاز لهم الترتيب بثم. فالأول سد فيه ذرائع ووسائل الشرك كلها المتوهمة والواقعة، وفي الثانية أمن ذلك، قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نظيره نهيه أولا عن زيارة القبور ثم إذنه بها آخرا، لما أمن جانب الخلل في التوحيد. وهذا ما هو بخاص في المشيئة، أنا داخل على الله وعليك، هذا الشرك أصغر. أنا داخل على الله ثم عليك، ليس شرك. أنا في وجه الله وفي وجهك، هذا شرك أصغر. أنا في وجه الله ثم في وجهك، هذا جائز، هذا من فضل الله وفضلك، هذه مساواة شرك. هذا من فضل الله ثم فضلك، هذا توحيد. ولهذا قالوا أصول الشرك الأصغر في الألفاظ، وأكثر صورها في صورتين: في الحلف بغير الله، وفي التسوية بين الخالق والمخلوق. تسوية بين الخالق والمخلوق هذا شرك أصغر، لأن الغالب أنه في اللفظ دون القصد. فإن الصحابة لما قالوا والكعبة ما قصدوا الشرك بالكعبة مع الله، إنما لأنها بنية معظمة حلفوا بها. ولما قالوا ما شاء الله وشاء محمد لم يقصدوا المساواة بين الله وبين محمد أبدا، ما طرأ هذا على قلوبه، لكن لما كان في اللفظ ويفضي إلى المساواة صار من قبيل الشرك الأصغر. المقصود من هذا كله يا أخواني ذكر إنصاف أهل السنة لخصومهم وأنه منهج تلقوه عن القرآن وعن السنة. نعم. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. من هؤلاء النفاة؟ المعطلة. أحسنوا في التنزيه، لكن بماذا أخطأوا؟ في التعطيل. فتنزيههم أفضى إلى نفي الصفات عن الله. نعم. ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله. الله له حياة، هذا معنى ثابت لله، في نفس الأمر فقالوا حياته قد تكون كحياة الأجسام، إذن ننفي عنه الحياة، ننفي عنه السمع، ننفي عنه العلم، ننفي عنه الاستواء والمجيء والنزول، فأفضى بهم ذلك إلى نفي الصفات. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. طيب، المشبهة أحسنوا في الإثبات، ما وجه غلط المشبهة الممثلة؟ الغلو في الإثبات حتى جعلوها كصفات المخلوقين. خلاصة هذا أن المعطلة أحسنوا في التنزيه وأخطأوا في النفي والتعطيل، والمشبهة أحسنوا في الإثبات وغلطوا في تشبيه الصفة بالصفة. طيب، أيهما أقباح، المشبهة أم المعطلة؟ ولما تكرر هذا غير مرة؟ ها، المعطلة أقبح. لماذا؟ ها، كلاهما قبيحان لكن التعطيل أقبح. فالتعطيل المعطل قبل أن يعطل شبه، تصور أن صفات الله كصفات المخلوق فذهب يطرد هذا التصور فقال في التعطيل. إذا مر على مرحلة التشبيه ثم تجاوزها إلى التعطيل فجمع السوءتين، شبه ثم عطل. أما المشبه فإنه شبه ووقف في مرحلة التشبيه لم يتجاوزها إلى التعطيل. ومن جمع سوءتين شر وأقبح ممن جمع سوءة واحدة. نعم. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. هذا استطراد في بيان ما يفهمه المخاطب سواء منطقا أو في دلالة الألفاظ ومعانيها. يقول فيها في المقدمة: اعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسبها أو ما بينها قدر مشترك. إيه نعم. ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان هذا مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن. ولهذا في تعليم الأطفال في الابتدائية، قديما تسمى في المكتب، إذا رأدوا أن يعرفوا قل أرنب، يحطون صورة إيش؟ أرنب. نخلة، صورة نخلة، ليعرف اللفظ وما يدل عليه. فأنت إذا خطبت بهذه المعاني لابد يكون عندك معرفة بها أو معرفة بما يشابهها أو بينها وبينها قدر مشترك. الله ذكر أن في الجنة أنهار من أين؟ من لبن مصفى. اللبن تعرفونه؟ عرف الناس اللبن بما شاهدوه. اللبن قطعا ما هم مرق، وليس اللبن عصيرا. كيف فرقنا؟ بالمشاهدة. لكن اللبن اللي في الجنة يجتمع مع اللبن اللي في الدنيا أنه ليس غير اللبن من أنواع العصائر والمائعات، وأنه فيه طعم اللبن، لكن ذاك نهر من لبن ما تغير، لبن الدنيا يتغير. احلب اللقحة، احلب البقرة وخل حليبها يومين يتغير، يحمض أو يقذف زبدا. قل مثل ذلك في غيره. خمرة الدنيا تخمر العقل أي تنزفه وتغيبه، خمرة الآخرة فيها نشوة كما في خمرة الدنيا نشوة، لكن تلك لا تذهب العقل، لا تغطيه. عسل الدنيا يأتي مغشوشا ويأتي قليلا، عسل الآخر اللي في الجنة ذكر الله أنه أنهار تجري من هذا العسل صافي ليس فيه غش. ماذا يجتمع مع عسل الدنيا؟ بحلو المذاق وطيبه وشفائه. إذن لما ذكر الله لنا ما في الآخرة لأشياء نعرف مثلها ومن جنسها في الدنيا، ومع ذلك في الآخرة أشياء لم ترها عيوننا ولم تسمعها آذاننا ولم تخطر على قلوبنا. وهذا من الذي أخفاه الله إكمالا للنعيم، كما أن منه من عذاب أهل النار ما لم تسمعه الآذان ولم تره العيون، وهذا من كمال العذاب لأهل النار. نعم. فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. فإذا قيل أم يشير إلى أمه، أب إلى أبيه، سماء إلى فوق، أرض إلى تحت، فيعرف هذه الألفاظ التي وضعت على هذه المعاني. هذا في تعليم الصغير في المكتب. نعم. وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء أي المسميات. فالملائكة عجزت، قالوا الله أعلم، فسأل آدم فأعلمهم هذا اسمه كذا وهذا كذا وهكذا. منين؟ مهو من محض علمه، لكن مما علمه الله إياه. ولهذا آدم كلمه الله. من كلم غيرهم من الأنبياء؟ ها؟ موسى. كلم موسى، وموسى عليه السلام صار له أنواع الكلام، الكلام بصوت مرتفع وهو النداء، والكلام بصوت مختفت وهو النجاء، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكلم الله من أيضا من الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. متى كلم الله رسوله؟ أنت متى كلم الله رسوله؟ يقول الأخوان الله كلم الرسول، صحيح؟ كلامهم صحيح ولا مو صحيح؟ طيب متى؟ لما عرج به إلى السماء ففرض الله عليه الصلوات. هل كلم الله غيرهم من الأنبياء من غير الأنبياء؟ نعم، كلم الله الملائكة. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، الحديث الصحيحين. طيب كلم الله غيرهم؟ نعم، كلم الله الشهداء، فإن من الشهداء الذين كلمهم الله من؟ عبد الله بن حرام والد جابر. ولهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال يا جابر ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك، فقال يا عبد الله تمنى علي. إذن الله كلم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قد كلمه الله وعلمه المسميات، سئل عن آدم قال آدم نبي مكلم، نبي له خصوصية الأنبياء، مكلم أي كلمه الله، وهذا في القرآن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لما عاتب الله آدم فتاب آدم إلى ربه فتاب الله عز وجل عليه. وأذكر أن هذه الآية من مشايخنا في التراويح إذا مر عليها وهي في البقرة في أولها تخنقه العبرة لا يكملها. ليه؟ لأنه يقرأ القرآن يتدبر فيه كقراءة المفسر له، تصور كيف أن آدم عاتبه الله فتاب المعاتب إلى من عاتبه فتاب، فقبل المعاتب توبة من تاب إليه. إذا كان هذا في آدم حنا من باب أولى أن نتوب إلى الله جل وعلا. نعم. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش الري هذه شركة في الأحساء. أي نعم، الري ضد العطش. أي نعم، والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. وهذا كما يكون في مبتدأ التعليم، يقال سمع فيشار إليها، المرة الثانية خلاص إذا أطلق السمع عرف أن هذه هي المراد. فلا يعرف الإنسان مراد غيره إلا باللفظ الذي يدل عليه إن كان يعرف معنى الله. مراد الله في نفسه لا نعرفه، لكن نعرفه باللفظ الذي خاطبنا الله به في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي الله جل وعلا. ولهذا العلماء يكررون تحقيق مراد الله. أعظم مرادات الله منا أن نفرده بالعبادة كما جاءت في الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة، فهذا هو مراد الله. أي نعم. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت، فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد. التي تعين المراد. الجوع عرفناه، يقول أنا جائع، أو يقال جعت فيشير برأسه. أي نعم. وش القرائن؟ أن يربط على بطنه حجرا، هذه قرينة على ماذا؟ على الجوع. ولهذا تعرض أبو هريرة رضي الله عنه للصحابة، لعل أحدا منهم يدعوه إلى بيته فلم يفطن لهذا أحد، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رآه على هذه الصفة فطن لها وتبسم، قال ما بك أبا هر؟ فرفع كشف أبا هريرة عن ثوبه وإذا قد ربط على بطنه حجر من الجوع، يضم لمعا حتى ما يشتد جوعه، مع أن هذا الفعل لا يغنيه عن الجوع لكن يبطئ شدة وله على الطعام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكشف عن حجرين ربطهما على بطنه، هذه قرينة عرف بها الجوع. المريض الآن تعرفه بأنه مريض بقوله أو بسؤاله أو بقرينة المرض عليه، إما يعصب راسه أو يعرج أو ترى فيه اصفرارا، فتستدل بهذه القرينة على ماذا؟ على مرضه. العاطش يعرف عطشه بقوله أنا عطشان، أو بسؤاله أو بأن يرى أثر العطش عليه، يباس في وجهه في شفتيه. المرأة البغي من بني إسرائيل كيف عرفت أن الكلب عطشان؟ قالت وجدت كلبا أدلغ بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، يعني أن لسانه صار يابسا كأنه التراب من شدة ما ناله من العطش. نعم. مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه. ليه؟ لأن عندها قرينة العاطفة التي لا توجد عند غيرها بالنسبة لهذا الجنين. نعم. أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، معقوله أي بفهمه. أي نعم. وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت في القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، يعني ما يعرف بالإحساس والشهود أو يعرف بالمعقول بس فقط يعرف يكفي معرفة اللغة. لو تكلم عندكم واحد بغير العربية قال I am hungry، أنت إذا كنت ما تعرف إيش معنى هنجري ظنها إيش؟ إنه مريض. وهنجري وش شيء؟ داق وهالجوع، جوعان. فأنت عرفت هذا المعنى بمعرفتك لهذه اللغة المخاطب بها. أي نعم. لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. الألفاظ المفردة لها معاني، وإذا ركبت في جملة صار لها معنى آخر. الدعاء معروف معناه لجأ، لكن أقيموا الصلاة، والصلاة الدعاء معناها هذه الصلاة التي عرفناها بالحركات، والتي حركاتها أربع: قيام وقعود وركوع وسجود، مع ما فيها من الألفاظ والأذكار والمقروء. نعم. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لأنها وسائل المعرفة، العينين يعرف بها واللسان ينطق به، والشفتين منهما يخرج الكلام المفهوم. أي نعم. أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاثة، السمع والأبصار والفؤاد، وسائل العلم وسائل المعرفة. نعم. ونحو ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني، هذا النوع الثالث، معاني يراد تعريفه بها لكن ليست من لا مما أحسه، أي بمعنى شافه بعينه أو أحسه بحواسه أو ليست مما عقلها بعقله. نعم. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل. أصبروا. الآن عندنا الحواس الظاهرة والباطنة. وش الحواس الظاهرة؟ السمع والبصر واللمس والذوق والشم، هذه حواس ظاهرة. طيب ما الحواس الباطنة؟ العقل، العاطفة في القلب، الخوف، حواس باطنة يدرك بها الأشياء، ومنها الذكاء ومنها الفراسة، هذه حاسة باطنة، ولهذا يقبل اثنين فيراهما الرائي، يرى في قسمات وجه هذا وفي قسمات وجه هذا، فيستدل بشيء على شيء عند هذا شيء ما هو عند هذا، مع أنه ما تكلم، لكن هذا من الحواس الباطنة كالفراسة. وأشد الناس فراسة من المؤمن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله جل وعلا. المؤمن يعلم الكاذب، لكن أحيانا ما عنده أدلة على كذبه، كيف علمه؟ بما قذفه الله عز وجل في قلبه من نور الإيمان الذي كشف ظلمة هذا الكاذب وجهله. والفراسة ستأتي في آخر شرح الطحاوية، يقسمونها ثلاث أقسام: فراسة جبلية، وفراسة رياضية، وفراسة إيمانية. الفراسة الجبلية اللي تعود عليها، عندنا هذا الشيخ راعي عسل، لو تجيبون قدامه 20 قوطي عسل يعرف يطلع لكم المغشوش من الصحيح. من أين تأتت هذه الملكة؟ من كثرة النظر فيها ودربته عليها. الصايغ تجيب له أنواع المعادن الصفراء لتلمع، يطلع لك الذهب من غير الذهب، بل يبيز لك الذهب في عياراته. منين هذه؟ من الجبلة، من التعود. راعى الغنم يعرف الغنم بالنظر إليها، رعى الإبل، بل من أهل الإبل من يعرفها بصوتها، هذه فراسة جبلية. الفراسة الرياضية كما عند أهل التصوف يتروض على الشيء حتى يدرك معانيه الكلية في قلبه. الفراسة الإيمانية هي فراسة المؤمن. اتقوا، يقول عليه الصلاة والسلام، اتقوا أي احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. نعم. إيه؟ فيها الفراسة وفي معنى آخر وهو المتأملين، فهذا تأمل يفضي إلى المعرفة، يدخل فيه الفراسة يدخل فيه التعلم، لأن الفراسة الأصل تأتي بالتعلم وتأتي بالفطرة. نعم. فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. وهذا يبينه هذا المثال. إذا وصف لكم إنسان العنقاء ما تعرفون العنقاء، ولهذا قالوا ثلاثة لا حقيقة لها ومنها العنقاء، لكن إذا قرب لكم بالمثال أنها طائر، إذا ميزتها الآن من بين أنها ليست جماد ولا زاحف ولا سمك ولا حيوان من حيوانات الأرض، أنها طائر عظيم يشبه كذا وكذا، فعرفت العنقاء بمثالها لا بذاتها، أنت ما شفتها، ما شفت العنقاء. كذلك إذا وصف لك العظات، العظات ما هي في بلادنا في الجزيرة، تجدون العظات في أفريقيا وفي استراليا، وهو مخلوق عظيم يشبه عندنا الورر، أملس الذيل وله بوز في فمه. الورر عندنا من نوع من أنواع العظات، لكن عظاتهم كبيرة طولها 4 أمتار، تأكل الآدمي، تأكل البقرة، تبلعها بلع. فهنا عرفت الشيء بماذا، وأنت لم تره عرفته بمثاله بنظيره بما يقرب منه. ومن هذا الباب ما عرفنا الله مما في الجنة من النعيم ومما في النار من النعيم، منها ما له جنس في الدنيا ومنه ما له جنس، لكن العقل لا يستحيله يجعله محيلا، وإنما قد لا يدركه. نعم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. طيب، العرب يعرفون الصلاة؟ يعرفونها، ولا يعرفون الزكاة، يعرفون الصلاة هي الدعاء، فجاء لهم بالصلاة التي عرفت شرعا، وعرفهم الزكاة المعروفة شرعا، أي جاء بأصلها وبين معناها وحقيقتها. في صفات الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويسمعه الأعرابي والحضري والعالم والجاهل والذكر والأنثى، إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة. سمعها أعرابي، الأصل في الأعراب إيش؟ الجهل. قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. الضحك معناه السعادة، معناه الفرح، هذا المعنى، لكن لم يمثل عليه الصلاة والسلام ضحك الله بضحك المخلوق، ولم يفهم الأعرابي المماثلة، إنما عرف المعنى الكلي من الضحك. قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا المعنى مثاله الذي يقرب له المعنى الآخر، أن رجلا سأل ابن عباس يوم القيامة، ويروى مرفوعا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من الذي يحاسب الناس يوم القيامة يا ابن عباس؟ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. قال: أو غيره؟ قال: بل الله. قال: فزت ورب الكعبة، إذا كان اللي بيحاسبني ربي فزت. قال: لما يا أخ العرب؟ قال لأن الحليم لا يؤاخذ على دقائق الأمور. ظن بالله إيش؟ ظنا حسنا بكمال علمه وكمال رحمته وكمال كرمه وحلمه، لا ينظر إلى دقائق الأمور، يعني ما يدقق في الأمور اليسيرة، يعني يرحمنا برحمته. نعم. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، الشهودية التي يشاهدونها ويعرفونه بها. نعم. وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. إيه. ربيعة بن أبي بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة بن ربيعة الرأي الذي تربى في بيت أم سلمة، وهو شيخ الإمام مالك بن أنس، قال قولا يجمع هذه المعاني: الناس في أيدي علمائهم كالصبيان في أيدي معلميه. فدور العلماء وشو؟ التعليم، كما دور معلم الصبيان التعليم. كالصبيان في حجور آبائهم، فإن الآباء يعلمون أبناءهم، يعلمه الخير والشر والنافع والضار، ويؤدبه ويربيه ويعطيه العلوم المكتسبة. كذلك حال الناس مع علمائهم كحال هؤلاء الصبيان في حجور آبائهم. نعم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. نعم. ما يخبره الرسول من الأمور الغائبة، الغائبة التي يخبر بها الرسول نوعا: غائبة فيما مضى، وغائبة فيما يأتي ويستقبل. مما أخبر من الأمور الغائبة فيما مضى: غرق فرعون، والريح التي أهلكت عاد، عاد من جنسهم بشر، والريح من جنس الريح التي يعرفونها لكنها أشد، والغرق يعرفونه وهو إحاطة الماء بهذا المخلوق الذي لا يستطيع أن يتنفس إلا خارج الماء، فهم يعرفون هذه المعاني ولهذا فقهوها. ولهذا لما جاء الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مر أهل مكة وهم يتشاورون يتداولون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخزومي سيد بني مخزوم كبيرا في سنه جاوز 80، ورأى أثر النبي على أهل مكة لما فرق كلمتهم، وقال: دعوني يا أهل مكة فلآتي محمدا وأعرض عليه. قالوا: أنت وذاك أبا المغيرة. فوضوه فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن أخي، عمر المغيرة ضعفي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أتيت إلى قومك وهم جميع ففرقت كلمتهم وأشمت بهم عدوهم، فإن كان مرادك المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا. هذا أسلوب إيش؟ الإغراء والترغيب. وإن أردت السيادة سودناك وملكناك علينا، وإن أردت النساء زوجناك أحسبنا وأجمل نسائنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما طار بحلقه، قال: الله لما ينتهي. وهذا من حسن الاستماع، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت الوليد بن المغيرة. قال: أفرغت أبا المغيرة يكنيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال: إليك فاسمع مني، الآن أعطيتنا اللي عندك، اسمع اللي عندي. فرمى الوليد بن المغيرة بيديه خلف ظهره واتكى عليهم، فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة سورة فصلت حاميم، إلى أن بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عرفها والألويذي لم عرفها، لأنه خاطبه بشيء يعرفه بشيء يدركه، فانتفض حتى وضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: نشدتك الله والرحمة إلا لما سكت. رجع إلى أهل مكة الوليد بن المغيرة بعدما قرأت عليه الآيات بوجه غير الوجه الذي ذهب منهم به، وجلس معهم وهو ساكت مصبط، سمع شيئا أرعبه وأخذ بفرائسه حتى غير ملامح وجهه. فمن قائل: صبأ شيخكم أو سيدكم، ومن قائل أنه هبل، وقالوا ما قالوا. فقال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أعلاه لمورق، وأسفله لمغدق. قال قائلهم من المطرفيق اللي عندهم: راح سيدكم صبأ. ففطن لهذا أبو جهل فأصبح يغريه: ما فعل بك محمد يا سيد هذا الوادي؟ قال: سمعت قولا لم أسمعه قبل. قالوا: شعر. قال: إني لا أدراكم بالشعر ونظمه، في رواية: إني أدراكم بالشعر وقريضه، ما هذا بقول شاعر؟ فقال آخر: إنه كهانة. قال: إني لا أعلمكم بالكهان وهرطقتهم، وما هي بهرطقة كاهن. فقال أبو جهل: هو جنون. قال: إني لا أدراكم بالجن ومسه، وما هذا بمس مجنون. قالوا: ما نقول إذن؟ وش نقول فيه؟ قال: دعوني، قاعد يفكر يذلبها منا ومنا. قال: أليس يفرق بين الرجل وزوجه والابن وأبيه؟ إنه ساحر، وأنزل الله فيه صدرا من سورة المدثر. ليه؟ لأنه تتابعت عليه الآيات وعرف أنها حق، لكن كابر أن لا يترك دين آبائه وأجداده وأن لا يغادر ما عليه قومه. إذن لما حذره وأنذره صاعقة عاد وثمود عرفها، هذا من الغيب الماضي الذي فهموه، والغيب المستقبلي في انشقاق القمر، في آيات الساعة، في الساعة نفسها، يفهمون المراد، لأنهم عرفوا نظائره أو ما يقاربه أو ما يدل عليه وإن لم يطابقه من كل وجه. نعم. إذن هذه الطريقة الأولى في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الغائبة، أنه يخبرهم مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم. عندك سؤال قبل الطريقة الثانية؟ يلا حط الطريقة الأولى. نعم، يعرفونها بتناقل الناس أخبارهم، يعرفونها بالكتب المنزلة على أنبياء الله، عندهم آثارها من علم، سواء من أخبار تناقلوها أو من وحي الله الذي أنزل على من قبل رسولنا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكذلك غرقوا فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن هذا المعنى العظيم، أن القصص في القرآن ليس لمحض التسلية، وإنما هو للاعتبار والادكار. لقد كان في قصصهم، أي هؤلاء الأمم، وإن كان السياق في خبر يوسف مع إخوته وأبيه وأمه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، ما كان حديثا يفترى. النوع الثاني مما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وقد يكون النوع الثاني، وقد يكون الذي يخبر به الرسول وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. إذن هذا الغيب إيش؟ المستقبلي. فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا، وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الحياة في الدنيا بحسهم وعقلهم. طيب مثل ذلك أو لو قال عطنا مثال. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله عز وجل عن الحور العين. الحور العين وشن؟ نياق ولا دجاج؟ نساء. ها؟ إيش دراكم من النساء؟ شفتوهن؟ ها؟ ما رأيتوها لكن عرفتوها بنظيرها. ولهذا توصف المرأة الجميلة الصافية في بشرتها بأنها حورية. بأنها حورية. فأنتم عرفتم الشيء بنظيره وإن لم يكن مطابق له من كل وجه. ولهذا لو قال قائل ترى الحورية يا أخواني ناقة عنقة ملحة يضحك عليها الناس. لو قال آخر ترى الحورية هذه ما هي بناقة بقرة هرجسية ما عندك أزين منها ضحك عليه الناس. ليه؟ لأنه أخبرنا أشياء مغيبة في المستقبل بما نعرف لها من نظير. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن الله بأنه يضحك وهذه صفة جاءت في السنة زائدة عما جاء في القرآن. نعرف أن الضحك معناه فرح معناه أنس أنه ضد الغضب وضد الكره. لكن ضحك الله لا كضحك المخلوق لا نعرفه من كل وجه ولا نحيط به. نعم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. طيب مثاله أخبرنا عن المستقبل عليه السلام بالمسيح الدجال وقال هو أشبه الناس بعبد العزة بن قطد. شبه المسيح الدجال الدميم في خلقته الأعور في عينه اليمنى بشاهد يعرفونه ليقرب المعنى فيحذروه وينقلوا تحذيره في هذا الشبه عن من بعدهم لأنه أشد فتنة بعده بل أشد فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. نعم. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية. عقله أي فهمه لها بالمعنى الكلي. ها. وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما. وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. مثال الوجود الله موجود والمخلوق موجود والجمل موجود والبقرة موجودة والذرة موجودة كل وجوده يليق به ويخصه. القدر المشترك أنه وجود ضد عدم وقل مثل ذلك في غيرها من الصفات. واضح أن هالمعنى هذا يا أخوان واضح ولا فيه إشكال؟ سم نعم لا العقل فيما يتعلق بصفات الله وذاته له حد وهو فهم القدر المشترك. أما الكيفيات والتفاصيل لا يستطيعها العقل لا يدركها مهما أوثي من ذكاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شيء ولا نواصل؟ أنا عندي سؤال، وش الحاجة في مثل هذه المقدمة العويصة التي تشكل على كثير من الناس؟ أذكر لما قرأنا شرح الطحاوية في السنة الأولى في الكلية أشكلت علينا هذا، والعقيدة والحمد لله أهون وأيسر من ذلك بكثير. ما المقتضي لهذا؟ المقتضي ما بلي به أهل الإيمان وأهل السنة على مر الأعصار من هؤلاء الفلاسفة والنفاة والمشبهة والمعطلة والمناطقة الذين صعبوها ووعروها، فهو بهذا يسوقها مساق الرد عليهم لا مساق التقرير. ولهذا إلى هذا الموضع هذا أصعب ما في شرح الطحاوية، يأتينا عند قوله رحمه الله دائما بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، مسألة التسلسل نبلخصها إن شاء الله تلخيص يغنينا عن كثير من تفاصيل المؤلف. هذا اقتضاه ما وجهت به العقيدة الإيمانية الصحيحة من هؤلاء الخصوم أهل البدع وأهل الأهوى، اقتضى البيان الرد عليهم، وإلا العقيدة في نفسها أهون وأيسر من ذلك بكثير، أيسر من هذا بكثير. ولهذا تلقاها الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم العالم وفيهم غير العالم وفيهم البدوي وفيهم صاحب الزرع، تلقوها غضة طرية عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللسان لم تغيره، على السليقة العربية لم تغيره اللهجات واللغات والسلائق، وقبل اللسان القلب والجنان، لم يتكدر بمذاهب أهل الردى وأهل البدع وأهل الأهواء. نعم، للأمرين الأمرين، التلقي عن الله وعن رسوله مباشرة صلى الله عليه وسلم، واللسان لم يتغير، والفهم والمنهج لم يتكدر في آخر المئة الأولى غير أول المئة الأولى، وفي أول المئة الثانية غير آخر المئة الثانية. ما زالت البدع تأتي شيئا فشيئا، ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة الأولى، مدحهم، ومقتضى مدحهم أن نسير على طريقتهم إن أردنا النجاة. نعم. وقوله ولا شيء يعجزه، واللي مضى وشه مضى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. الجملة السابقة في قوله على شرحا على قوله ولا شيء مثله، الآن يشرح قوله ولا شيء يعجزه. وهذه الجملة، الكلام الوعر الذي استصعبه بعضكم أو كثير منكم أو كلكم، هو خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام إين في التدمرية، خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية عصره لكم الشيخ في 6 صفحات الماضية. ولهذا المشايخ لما قرروا مقررات التوحيد في كلية الشريعة قرروا في أول سنة، لما كانت على 4 سنوات، في أول سنة التدمرية كاملة، ثم السنة الثانية والثالثة والرابعة شرح الطحاوية. صعبت هذا عليهم فقلبت، قلب التقرير، صارت شرح الطحاوية في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم التدمرية في الفصل الثامن السابع والثامن، هذا إلى عهد قريب، حتى جاءت ما تسمى بالخطة المثلاء، وهي والله ليست مثلاء، زهدت بكتب أهل العلم وتقريراتهم إلى مذكرات وإملاءات من المدرسين، والنتيجة في هؤلاء الخريجين. نعم. قال الشارح لكمال قدرته قال ولا شيء، قوله ولا شيء يعجزه، قال الشارح رحمه الله لكمال قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل وقال شيء، وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لاحظوا لم يأتي دليل على ما ذكره الشارح في قوله ولا شيء يعجزه إلا آية فاطر، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إن الله كان عليما قديرا. هذا التقرير نأخذ منه قاعدة، أن النفي نفيان، النفي نفيان، نفي محض لا يترتب عليه كمال ولا مدح ولا ثناء. النوع الثاني نفي تضمن كمالا. يقرب هذا المعنى تصويرا، لو قام أحد يمدح ملكا أو عظيما قال اعلم أيها الملك أنك ما أنت بزبان ولا كناس ولا خسيس ولا خبيث، وش يستحق؟ جائز ولا يؤدب؟ ها؟ ولا وأنتم تبون الشر، طايرين على الشر أنتم. هذا النفي الذي نفى به هذا العظيم الممدوح لا يقتضي كمالا، نفي محض لا يستحق عليه جائزة أو ثناء، إنما قد يستحق عليه التأديب. لكن لو قام يمدحه قال اعلم أيها الملك أو أيها العظيم أنك ما أنت بظالم، يعني عادل، أنك ما أنت بغافل عن رعيتك، يعني متتبع لأخبارهم وحوائجهم، وش يستحق؟ يستحق جائزة. ما الفرق بين الأمرين؟ الأول مدحه بالنفي المحض، والثاني مدحه بماذا؟ بالنفي المتضمن كمالا. أنت ما تبغافل عن رعيتك، يعني مطلع، هو ما قال مطلع لكن فهم من هذا النفي، أنت ما تبظالم، يعني إيش؟ عادل. هكذا النفي اللي جاء في القرآن في صفات الله هو من القبيل الثاني من النفي التي ضمن كمالا. هذا كله بناء على قول الماثل ولا شيء يعجزه، نفى عن الله العجز لأن الله مدح نفسه بهذا في آية فاطر، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض. وش اللي يستفاد منه؟ نفي العجز عن الله كمال قدرته وكمال علمه. ولهذا قال جل وعلا في تتمة الآية إن الله إنه كان عليما قديرا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نفى الظلم عن الله لكمال إيش؟ عدله. ولا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب، لكمال علمه واطلاعه. ما جاء ذكر العلم والاطلاع لكن فهمناه بهذا النفي المنفي عن الله، بهذا النفي المنفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه إيش؟ سنة ولا نوم. نفى عن نفسه السنة وهي النعاس ومقدمات النوم، ونفى عن نفسه النوم. هذا النفي محض لنفي قد تضمن كمالا، تضمن الكمال وهو كمال الحياة وكمال القيومية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة إيش؟ بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. قال الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفع عنه الولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نفى عن نفسه الولد والوالدة والصاحبة والولي لكمال أحديته سبحانه وتعالى ووحدانيته. وهكذا كل نفي جاء عن الله في القرآن أو في السنة فإن هذا النفي تضمن مدحا. ما المدح؟ كمال ضد هذا المنفي. قال صلى الله عليه وسلم مادحا الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ليه؟ لكمال حياته وقيوميته وقدرته، بيده القسط يخفضه ويرفعه. نعم. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أين النفي في آية الكرسي هنا؟ ولا يؤوده، لا يعجزه، لكمال قوته وكمال قدرته. نعم. ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي، هذه قاعدة، كل نفي، نعم، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. ولهذا يقولون إن النفي نفيان، نفي ممدوح ونفي مذموم. فالنفي المذموم هو النفي المحض الذي لا كمال فيه، لا تضمنا ولا استدلال. والنفي الممدوح هو كل نفي تضمن كمال ضد المنفي. وهذا النفي الذي في القرآن والسنة في صفات الله من هذا النوع. نعم. كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وقوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، معنى لا يعزب لا يغيب، قال لكمال علمه. أي نعم، لكمال علمه. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، ما اللغوب؟ التعب والإعياء والنصب والكلفة، قال لكمال قدرته وقوته. أي نعم، لكمال قدرته. وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. لكمال جلال الله لا تستطيع البصر أن يحيط به. وهذا انظروه في المخلوقات، شبه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين في أحاديث أبي سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وأبي هريرة رؤيتنا لله يوم القيامة برؤية إيش؟ الشمس والقمر، ليس دونها سحاب ولا حجاب. ترون القمر ليلة البدر، تشوفونه ولا ما تشوفونه؟ هل تحيطون به أو تشوفون اللي قابلكم فقط؟ لا ترون منه إلا ما قابلكم من الجزء المضيء. طيب الجزء الخلفي والجوانب هل رأيتموها؟ ما رأيناها. فإذا كان رؤية القمر والشمس رؤية بغير إحاطة وهي مخلوقة، فكذلك رؤية الله جل وعلا إذا رآه أولياؤه تكون بغير إحاطة. وبهذا تمدح جل وعلا في آية الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أحاط بكل خلقه كلهم وبعضهم، كلهم وجزئهم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. لا، الصرف هذا عند البنك. الصرف. نعم، النفي الصرف هو النفي المحض الخالص الذي لا مدح فيه. نعم. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة؟ لا، ما هو قبيلة. قبيلة. لا لا لا، قبيلة تصغير قبيلة، يصغرهم يذمهم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا قول عمرو بن مالك النجاشي. يذمها القبيلة إنها ما تهش ولا تنش، ما يقوون على الظلم، لأن العرب الأوائل القوي يغلب الضعيف، يمدحون من؟ يمدحون القوي الذي يغلب. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، مدحهم بنفي محض صرف، وهذا تضمن ذمهم. نعم. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. هذا يعرف بالسياق، وإلا اللي بعيد عن الشر ممدوح، لكن هذا عندهم أنه من عجزهم لا يقدرون على الشر كالسلب والنهب والسرقة والإغارة، لأنهم عاجزين لا لأنهم قادرين فمنعوا أنفسهم بالمروءة عنه. نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. هذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ولخصها منه الشارع. الإثبات، إثبات الصفات، مجيء في القرآن في الغالب مجمل ولا مفصل؟ الغالب في إثبات الصفات في القرآن مفصل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذا تفصيل. ذكر الله الاستواء في القرآن في كم موضع؟ 7 مواضع، تفصيل. إذن الغالب ذكر الصفات مفصلة، إثبات الصفات مفصلة. هل يأتي ذكر إثبات الصفات مجملا؟ نعم، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولهذا في آخر آية الحشر: له الأسماء الحسنى. هذا إجمال. الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات مجمل. نأتي للنفي. الغالب في النفي يأتي في القرآن إيش؟ مجمل: ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. هذا نفي إيش؟ مجمل. وقد يأتي النفي مفصلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء مفصلا في النفي، لكن هذا على غير الغالب. الغالب أن يأتي النفي مجملا. نعم. عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل. أهل الكلام في الصفات نفي مفصل، وهو من النفي المذموم الذي لا مدح فيه: إن الله لا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا جوهر ولا عرض ولا مماس ولا محايد. نفي محض مفصل، فهو نفي ناقص. ثانيا، خالف طريقة القرآن في كونه نفيا مفصلا. أي نعم. فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء. يعني ليس بذي أجزاء وليس بذي جوارح وليس بذي أعضاء. نعم. وليس بذي جهات وليس بذي يمين ولا شمال. هذا في الرؤية. لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف. نعم. وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهٍ، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. إذن هذا ما هو افتراء عليهم، هذا مما قرروه، قرره المعتزلة وتابعهم من تابعهم من طوائف النفاة. وصفوا الله بالسلب المحض الذي لا كمال فيه، وصفوه بماذا؟ بالنفي المفصل، خالفوا طريقة القرآن والحديث. في القرآن والحديث الإثبات مفصل والنفي مجمل، هذا في الغالب. نعم قد يأتي الإثبات مجمل، الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، الحمد لله رب العالمين، إثبات مجمل. وقد يأتي النفي مفصل لكن لمقتضاه ولداعيه. وهذا يبين طريقة الإسلام، طريقة الكتاب والسنة، المخالف لطريقة هؤلاء المتكلمين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم.